بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى تحت كتاب الجنائز وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري. هذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه، أي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وذلك أنه راوي الحديث السابق: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. قال: وعنه، أي عن جابر رضي الله عنهما، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد وفي قبر واحد، وذلك أنه كثر القتلى في يوم أحد بين مع المسلمين، كثر القتل، استشهد من المسلمين 70 رجلا، والأرض صلبة، أرض أحد، فجاء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا الحال إليه بأن الأرض صلبة، وهم قد جهدوا، ومنهم من فيه الجراح، ومنهم من ناله مشقة، فطلبوا منه أن يخفف عنهم في أمر القبر. فقال عليه الصلاة والسلام: يجمع بين الاثنين في قبر واحد، ويكفنان في ثوب واحد، ويقدم أي أكثرهم أخذا للقرآن إلى جهة القبلة. فقول جابر رضي الله عنه: يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، يحتمل أمرين. هذا الكلام من جابر رحمه الله ورضي الله عنه يحتمل أمرين، أي أنهم يلفان في ثوب واحد، الاثنان في ثوب واحد، ثم يوضعان في القبر، ويكون المقدم منهم الأكثر أخذا للقرآن. وهذا استبعده بعض العلماء رحمهم الله، أن يجمع الاثنان في كفن واحد يلفان لفة واحدة. الأمر الثاني فيه احتمال لهذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشق ويقطع الكفن المعد لواحد، فيجعله الاثنين، يستر به عورته ووسطه، ويضع على بقية جسده الحشيش والعلف والإذخر. وهذا أقرب الاحتمالين والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلصق بشرة هذا ببشرة هذا، وإنما يشق ويقطع الإحرام والإزار بين الاثنين حسب ما يكفي في ثوب واحد. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد. فالأخذ للقرآن فضيلة، وتفضيل الفاضل مأمور به شرعا، وكل من فضل على أخيه بفضيلة فإنه يقدم لهذه الفضيلة. فمثلا إذا كان أحدهما عنده شيء من العلم فيقدم، إذا كان أحدهم عنده شيء من الإخلاص فيقدم. إذا كان أحدهم عنده شيء من العبادة يتميز بها فيقدم، وهكذا كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الإمام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء ففي السنة، فإن كانوا في السنة فسواء فأقدمهم سلما أو إسلاما. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يرتب الصحابة في الفضائل فيقدم الفاضل على المفضول، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدموا في اللحد. ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، هذا باتفاق أن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسلوا قتلى أحد. المستشهدون الذين هم قتلوا في يوم أحد لم يغسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة والله أعلم أنهم يقدمون على ربهم جل وعلا بدمائهم وجروحهم، فلا تغسل هذه الدماء، لأن هذا الدم يأتي به صاحبه يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فهم أطهر لهم وأنظف لهم وأحسن ريحا لهم من أن يغسلوا أو يحنطوا أو يطيبوا. ولم يغسلوا ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، كذلك ما صلى عليهم عليه الصلاة والسلام. ولما تلمس العلماء رحمهم الله الحكمة فقالوا لعلهم ليسوا في حاجة إلى الصلاة عليهم، لأن الصلاة شفاعة، وهؤلاء شهداء أفضل الأموات فلا يحتاجون إلى أن يشفع لهم، هم يشفعون في غيرهم. هذا قول لبعض العلماء. الثاني قال بعضهم إنهم أحياء ما ماتوا، الشهداء ما ماتوا، وإنما هذه أمور انتقال من دار إلى دار، فهم أحياء عند ربهم يرزقون بنص القرآن. فقالوا الميت يغسل ويصلى عليه لأنه خلاص انتهى، وأما الشهيد فإنه ما يحتاج إلى أن يصلى عليه لأنه حي، أحياء عند ربهم يرزقون. وقال بعضهم رحمهم الله بأقوال كثيرة، هذا خلاصتها. وسيأتي الكلام على هذا في الشرح إن شاء الله. اقرأ. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعنه أي عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد. سمي لحدا لأنه شق يعمل في جانب القبر فيميل عن وسطه. والإلحاد سمي اللحد لأنه يميل عن الوسط، الحفر يحفر القبر باتجاه الأرض، فإذا وصل إلى مستقره حفروا شيئا زائد حجر ووضعوا فيه الميت، هذا يسمى الشق. واللحد أن يحفر بميلان إلى القبلة، فسمي لحدا لأنه فيه ميلان يميل إلى جهة القبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، فاللحد أفضل من الشق، واللحد أصون للميت وأبعد له عن الماء أو عن تسرب الماء إليه ونحو ذلك، بخلاف الشق فهو نازل في الأرض والماء طبيعته ينزل بالحفر ثم قد يصل إلى الميت، بخلاف اللحد فهو ما فوق الميت مسقف بمثابة المسقوف في هذا اللحد، وهو أفضل من الشق. والصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هل نلحد له أو نشق؟ ثم إنهم اتفقوا أن يرسلوا إلى من يلحد ويرسلوا إلى من يشق في الحفر، فقالوا: أيهم جاء أولا يكون هو الذي اختاره الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فجاء من يلحد أولا فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والإلحاد لغة الميل، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. ولهذا يقال للملحد ملحد، لما؟ لأنه مائل عن الصراط المستقيم، مائل عن الحق، منحرف عن الحق. نعم. رواه البخاري دل على أحكام. الأول أنه يجوز جمع الميتين في ثوب واحد للضرورة، وهو أحد الاحتمالين. والثاني يجوز للضرورة، يعني ما يجوز في حال الاختيار، وإنما للضرورة يجوز، كحال أحد القتلى كثير والصحابة مرهقون متعبون جراحا، فأرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجمعوا الاثنين في قبر واحد. والثاني أن المراد يعني من الاحتمالات، هذا كالاحتمال الأول وهو البعيد. والثاني أن المراد يقطعه بينهما ويكفن كل واحد على حياله، وإلى هذا ذهب الأكثرون، بل قيل إن الظاهر أنه لم يقل بالاحتمال الأول أحد، فإن فيه التقاء بشرتي الميتين. ولا يخفى أن قول جابر في تمام الحديث فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة دليل على الاحتمال الأول. وأما الشارح رحمه الله فقال الظاهر الاحتمال الثاني، كما فعل في حمزة رضي الله عنه. قلت حديث الاحتمال الثاني يعني كونه شق الكفن بين الاثنين، الكفن مهيأ لواحد فقط، فشقه بين اثنين حتى يستر به بعض هذا وبعض هذا. فقال الظاهر الاحتمال الثاني كما فعل في حمزة رضي الله عنه. قلت حديث جابر أوضح في عدم تقطيع الثوب بينهما، فيكون أحد الجائزين، والتقطيع جائز على الأصل. الحكم الثاني أنه دل على أنه يقدم الأكثر أخذا للقرآن على غيره لفضيلة القرآن، ويقاس عليه سائر جهات الفضل إذا جمعوا في اللحظ. سائر جهات الفضل مثلا العبادة، العلم، التقى، وهكذا كل ما فضيلة يقدم. الحكم الثالث جمع جماعة في قبر، وكأنه للضرورة. وبوب البخاري باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر، وأورد فيه حديث جابر هذا. وإن كانت رواية جابر في الرجلين فقد وقع في ذكر الثلاثة في رواية عبد الرزاق، كان يدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد. وروى أصحاب السنن عن هشام بن عامر الأنصاري قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد، فقال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في قبر. صححه الترمذي، ومثله المرأتان والثلاث. وأما دفن الرجل إذا كثر القتل الموت لوباء أو حمى أو نحو ذلك من اللي يحصل فيها وفاة جماعية، فيجمع الرجلين والثلاثة في قبر واحد، وتجمع المرأتان والثلاث في قبر واحد. وأما دفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فقد روى عبد الرزاق بإسناد حسن عن وافلة بن الأشقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل وتجعل المرأة وراءه، وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب. بين الرجل والمرأة يكون بينهما حاجز، إذا اضطروا أن يجمعوا بينهم في قبر واحد. الحكم الرابع أنه لا يغسل الشهيد، وإليه ذهب الجمهور، ولأهل المذهب تفاصيل في ذلك. وروي عن سعيد بن المسيب والحسن وابن شريح أنه يجب غسله، والحديث حجة عليهم. الحديث هذا حجة على من قال يجب غسل الشهيد، لأن هذا صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم ما غسل شهداء أحد. وقد أخرج أحمد من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، فبين الحكمة في ذلك. الحكم الخامس عدم الصلاة على الشهيد، وفي ذلك خلاف بين العلماء معروف، فقال الطائفة: يصلى عليه عملا بعموم أدلة الصلاة على الميت، وبأنه روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قتلى أحد وكبر على حمزة 70 تكبيرة، وبأنه روى البخاري عن عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد. وقال الطائفة: لا يصلى عليه عملا برواية جابر هذه. هذا هو الصحيح، أن الشهيد شهيد المعركة لا يصلى عليه، والشهداء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثير، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمه فهو شهيد، وهكذا. والمبطون شهيد، والنفساء شهيد، ومن أصابه ومن طلب الشهادة أعطيها فهو شهيد، كل هؤلاء شهداء. لكن الشهادة حقا التي لا يساويها فيها أحد هي الشهادة في المعركة، هذا الذي لا يغسل ولا يصلى عليه. وأما من عداه وإن كان شهيد كالنفساء والمبطون وغيرهم فإنهم يغسلون ويصلى عليهم. الحكم الخامس عدم الصلاة على الشهيد، وفي ذلك خلاف بين العلماء معروف. فقال الطائفة: يصلى عليه عملا بعموم أدلة الصلاة على الميت، وبأنه روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قتلى أحد. روي أنه صلى على قتلى أحد، خرج إليهم عليه الصلاة والسلام بعد 8 سنوات من دفنهم، فدعا لهم وترحم عليهم. قال العلماء رحمهم الله: هذه ليست صلاة، وإنما هذا توديع. فهو عليه الصلاة والسلام لما أحس بدنو أجله ودع الأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام، ولا تعتبر هذه صلاة بعد 8 سنين. وكبر على حمزة 70 تكبيرة. 70 تكبيرة لأنه كلما صلى على جنازة حمزة معه مع الجنائز كلها. وبأنه روى البخاري عن عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد. وقال الطائفة: لا يصلى عليه عملا برواية جابر هذه. قال الشافعي: جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد. وما روي الشافعي رحمه الله لا إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على قتلى أحد، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على قتلى أحد فلا يليق أن يأتي بعده أحد ويقول يصلى على الشهيد. الشهيد شهيد، ما يحتاج إلى صلاة. وما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرة لا يصح، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ينبغي للإنسان أن لا يأتي بأحاديث ضعيفة يعارض بها الأحاديث الصحيحة، يستحي على نفسه أن يقول هذا ورد وهذا ورد، يأخذ بالحديث الصحيح ويكتفي. وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد 8 سنين، يعني 8 سنين ما يعتبر صلاة، يعني. والمخالف يقول: لا يصلى على القبر إذا طالت المدة، فلا يتم له الاستدلال. كثير من العلماء قالوا يصلى على القبر إلى شهر، بعد الشهر غالبا أنه يكون بدأ به التفتت والذهاب الميت فلا يصلى عليه حينئذ، فكيف يقال صلى عليهم بعد 8 سنين؟ وإنما 8 عند دنو أجله صلى الله عليه وسلم. وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا بذلك، ولا يدل على نسخ الحكم الثابت. انتهى. ويؤيد قوله دعا لهم عدم الجمعية بأصحابه، يعني ما جمع أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، قال تعالوا نصلي على قتل أحد، لا، خرج هو صلى الله عليه وسلم ووقف عليهم ودعا لهم وترضى عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا بمثابة التوديع وليس الصلاة. إذ لو كانت صلاة الجنازة لأشعر أصحابه وصلاها جماعة كما فعل في صلاته على النجاشي. فهو عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يصلي على النجاشي أمر الصحابة أن يخرجوا معه إلى المصلى وقال إن أخاكم مات في الحبشة فهلما نصلي عليه. وعلل العلماء ذلك بأنه لم يكن صلي عليه، فهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولما جاء الخبر بوفاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يخرجوا معه وصلى عليه في مكان صلاة الاستسقاء فيه حول قرب مسجد الغمامة المسمى حاليا. خرج صلى الله عليه وسلم وصلى هناك صلاة الغائب على النجاشي لأنه لم يكن عنده من يصلي عليه. كما فعل في صلاته على النجاشي فإن الجماعة أفضل قطعا، وأهل أحد أولى الناس بالأفضل، ولأنه لم يرد عنه أنه صلى على قبر فرادى. وحديث عقبة أخرجه البخاري بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين، وزاد ابن حبان ولم يخرج من بيته حتى قبضه الله تعالى. يعني كانت وداع صلاة على قتلى أحد بعد 8 سنين وداع منه صلى الله عليه وسلم للأحياء الموجودين وللأموات في قتلى أحد. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.